الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، الحمد لله على نعمائه، والشكر له على سائر آلائه، نحمده ونشكره حمدا وشكرا يملأان ما بين أرضه وسمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل، سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، معلم البشرية وأستاذ الإنسانية، السراج المنير والبشير النذير، صلّى الله عز وجل رحمة للعالمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، فلقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو حول موضوع لعل فحواه نعرفها جميعا، لكن من باب التذكير، أقول من باب التذكير، فحديثنا الليلة يدور حول التكبير والهم الكبير. فتعلمون أننا قد مر بنا هذا الموسم الكريم المبارك، أعظم مواسم الإسلام على الإطلاق، موسم الحج، والذي بدأ حجيج بيت الله عز وجل يعودون إلى ديارهم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام، اللهم آمين. ومثل هذا الموسم لا ينبغي أن يفوت دون أن نستخلص منه بعض الدروس والعبر، وهو فيه من الدروس ما لا يحصى ولا يعلم. ولكن أقف مع هذا الأمر الذي شرع في تلك الأيام التي مضت، ألا وهو أمر التكبير. والتكبير في الأعياد كما تعلمون سنة مؤكدة، وهي أظهر في عيد الأضحى، والتكبير مطلقا مستحب في سائر الأوقات، ويزداد استحبابه في العشر الأول من ذي الحجة كما تعلمون، ويتأكد استحبابه في يوم عرفة، من فجر يوم عرفة وحتى آخر أيام التشريق الثلاث. هذا التكبير الذي يدوي في بيوت الله عز وجل و لو أن الناس أحيوا هذه السنة لكان من المفترض أن يدوي في أسواقهم وفي شوارعهم وفي دوائرهم وفي أعمالهم وفي بيوتهم، وكلما مررت بمكان ينبغي أن تجد من الموحدين من يكبر الله تبارك وتعالى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يملؤون الدنيا بتكبير الله عز وجل، لكن الناس لما غابت عنهم هذه السنة أصبح الواحد منهم، لا بل منا نحن الذين يشار إلينا أننا حملة السنة، صرنا نستحي أن نحيي هذه السنة، فصار الواحد منا يستحي أن يكبر الله عز وجل حتى وهو خارج من بيته إلى بيت الله، أو هو ذاهب إلى عمله، أو هو ذاهب إلى السوق، لا نرى هذه السنة بتاتا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فلماذا اختفت هذه السنة المباركة مع أن الله تبارك وتعالى أمر بها على العموم؟ لقد أمر بها قبلنا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، ولعل الله تبارك وتعالى إن كتب لنا البقاء واللقاء أن يحييها إن شاء الله عز وجل في العشر القادمة إن كتب الله لنا البقاء، ولعلنا نلتقي هناك في بيت الله الحرام وفي منى وعلى صعيد عرفة وفي المزدلفة، لعل الله عز وجل أن يجمعنا هناك فنكبر ونلبي. لكن إن بقي أحدنا هنا لعله يذكر إخوانه بتلك السنة فيكبر الرجال وتكبر النساء بصوت منخفض ويكبر الأطفال وغير ذلك، كما نكبر عقب الصلوات الخمس في يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كما فعلتم. لكن قضيتنا اليوم هو أن الناس بالفعل تكبر، لكن الناس تكبر بألسنتها، والصحيح أن هذا التكبير ينبغي أن تصحب كل تكبيرة باللسان تكبيرة بالجنان. الأصل أن نكبر الله عز وجل بقلوبنا أولا، ثم يطفح هذا التكبير على الألسنة، ثم يظهر على الجوارح. وهذا المعنى غاب عن كثير من خلق الله عز وجل، كل الله أكبر الله أكبر، هذا تكبير باللسان. أما التكبير الحقيقي فالناس لا تعي له. التكبير هو درس هذه الأيام المباركة، والتكبير أمر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول البعثة كما تعلمون. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده: وربك فكبر، وربك فكبر. وأمر الله عز وجل به المؤمنين في آية يسميها أهل العلم آية العز، آية العز. إيه آية العز؟ نعم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا وربك فكبر، ما معناها وربك فكبر؟ أي خص الله عز وجل بالتعظيم والإجلال. وكبره تكبيرا أي وعظمه تعظيما. والتكبير هو التعظيم، الإجلال، الإكبار. فأنت تقول الله أكبر، أي الله أعظم، لكن العظمة مندرجة تحت التكبير. الكبرياء لله والعظمة لله، لكن الكبرياء أعم وأتم من العظمة. لذلك نحن ننادي للصلاة بقولنا الله أكبر، ما نقول الله أعظم، ونبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام نقول الله أكبر. والعلماء تقول عنه لا يصح أي لفظ آخر بغير الله أكبر، ما ينفعش أي، ما تقولش الله أعلم، الله أعظم، الله أحلم، الله أحكم، لا يصح هذا. فالتكبير هو التعظيم لله تبارك وتعالى. الله عز وجل من أسمائه الكبير، وهو العلي الكبير، الكبير المتعال. إن الله كان عليا كبيرا. فالله عز وجل هو الكبير والمتكبر، وله الكبرياء تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر والكبرياء لمن؟ لله عز وجل، هو وحده المستحق الكبرياء، لأنه لا أكبر منه تبارك وتعالى في خلقه، ولا أكبر منه في رزقه لهذا الخلق، ولا أكبر منه في تدبيره وتصريفه لأمور هذا الخلق، ولا أكبر منه في إحيائه، ولا أكبر منه في إماتته، ولا أكبر منه في ربوبيته، ولا أكبر منه في ألوهيته، ولا أكبر منه ولا سمي له في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فأنت تكبر الله عز وجل، أي تعظم الله تبارك وتعالى. الله الكبير المتكبر له الكبرياء. فمن حاول أن يتصف بهذه الصفة هو لا يستحقها في الأرض، فليس هو الذي خلق، ولا هو الذي رزق، ولا هو الذي يحيي، ولا هو الذي يميت، فهو لا يستحق أن يكون له مثقال ذرة من الكبرياء. فمن تكبر كان حقا على الله عز وجل ألا يدخله الجنة، ولو كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر. لأن هذا شأن الإنسان، ضعيف، حقير، محتاج، فقير، يتصف بالنقص والعيب والعجز. أما الله عز وجل، أما الله عز وجل فله الكمال والجلال والجمال، وهو منزه عن كل عيب ونقص وعجز سبحانه وتعالى. ذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء العظمة إزاري، والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما. بعض الروايات عذبته قصمته ولا أبالي. لا يجوز أبدا لأحد أن يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى، لأنه ليس له من الأمر شيء. فالتكبير الذي يكبره وكبرنا كان ينبغي على الناس أن تعقله فتجعله سلوكا بل ومنهجا في حياتهم يسيرون عليه في كل شيء، في توحيدهم لله، في عبادتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في شتى شؤون حياتهم. ينبغي أن يكون هذا التكبير منهج لشتى شؤون حياتنا، وإلا إذا اكتفينا بالتكبير بالألسنة صار هذا التكبير مجرد تمتمات دروية زي الجمال في الله حي الله حي وكلمة. لكن عندما يصير الله عز وجل بالفعل عندنا أكبر، يعني إيه بقى ربنا عندنا أكبر؟ عندما يأمر الله عز وجل نبيه بتكبيره تبارك وتعالى ويأمر المؤمن بتكبيره، يعني إيه بقى؟ يعني إيه بقى ربنا أكبر؟ الله أكبر اللي أنا قلتها كثير جدا وقالها ملايين الخلق. الله أكبر أي الله أعظم، ده ببساطة. الله أجل، برضو ما وصلناش للي احنا عاوزينه اللي هي القضية الكبيرة، التكبير والهم الكبير. الله أكبر أخذنا ببساطة تعني أن تكون الدنيا بكل ما فيها، أموال، ثروات، شهوات، جاه، مناصب، زوجات، أولاد، بنات، تكون الدنيا بكل ما فيها صغيرة في عينك في جنب الله جل وعلا. يعني إذا عرضت الدنيا بكل ما فيها عليك على أن تترك أو تتهاون في دينك، قلت في نفسك لا بل الله أكبر، وتثبت وتتمسك، ولا تكون الدنيا أو بعض الدنيا عندك أكبر فيزل الإنسان وتزل قدم بعد ثبوتها وينقص الإنسان على عقبيه وتزلزله الدنيا فتكون الدنيا كذلك عند ذلك عنده أكبر فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل تفتنه الدنيا، فإذا فتنته الدنيا كانت الدنيا عنده أكبر من الله، بل كبر الله. كانت الدنيا عنده أعظم من الله، كانت الدنيا عنده أجل من الله. هذا التكبير بمعنى ببساطة أن تكون الدنيا في أعيننا أصغر وأحقر في جنب الله جل وعلا. فالله أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من أموالها وشهواتها وثرواتها ونسائها ومناصبها ومحابها وكل ما فيها. الله عز وجل أكبر، فالدنيا لا تساوي عند الله كما تعلمون وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهي أحقر وأصغر في جنب الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، إذا كبر الله عز وجل بلسانه يكبر الله عز وجل بجنانه، فتكون مع كل تكبيرة باللسان تكبيرة بالجنان، فيكبره العبد في كل أحواله، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه بالفعل. فإذا كان الله عز وجل عندك أكبر، فيكون الهم الذي تحمله لدين الله عز وجل عندك هو أكبر الهموم، هم الدين، هم الرسالة، هم الأمة، هم التمكين، هم تحكيم شرع الله عز وجل، هم تعبيد الناس لله عز وجل في الأرض. يكون عندك أكبر من هم المصاريف وتربية العيال وأكل العيال وشرب العيال والزوجة والسفر والشغل والدنيا والجري والدنيا. إيه الهم اللي انت شايله؟ إيه أكبر هم عندك؟ إن كان هم الدين عندك هو أكبر الهموم، فالله عز وجل عندك أكبر بالفعل. تكبير الله تبارك وتعالى يا أحبة ينبغي أن يكون منهجا للحياة. تكبير الله تعظيم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الله، تعظيم أمره بفعله، وتعظيم نهيه باجتنابه. تكبير الله هو أن يكون الله عز وجل عندنا أكبر من كل شيء. ولا بأس أن أخذكم إلى ما تعرفونه وتعلمون. دائما عيد الأضحى دائما مرتبط بمين؟ باللحم. دائما مرتبط بالخليل إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دائما حتى الخطباء في الأيام اللي فاتت وتلاقي خطبة العيد دائما يجيبوا فيها قصة إيه؟ قصة نعم وقصة الذبيح وكذا، وإن إلى يوم الأضحى مش كده. وبالفعل تجد فيه ارتباط بين قصة إبراهيم الخليل على العموم، بل وبين يعني وقصص سائر الأنبياء والمؤمنين على مر الدهر كله، في ارتباط كبير جدا بين تكبير الله عز وجل وحياتهم. لكن لو اقتطفنا كده بعض المقتطفات من حياة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي أمرنا الله عز وجل باتباع ملته، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع إيه؟ أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. نعم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. واتبع ملة إبراهيم يعني يا أخوانا يعني كن على دين الإسلام كما كان إيه إبراهيم، علشان الناس تظن يعني إيه تبعية النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم ليست تبعية إيه فضل، وإنما أمر الله عز وجل بأن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على دين الإسلام ثابتا عليه كما كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فسائر نسك الحج هو في الأصل سنة هذا النبي الكريم، من الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وذبح الهدي. لو عدنا إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم واجه المحنة، عندما دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل. تعلمون أن قومه كانوا كفرة يعبدون من دون الله ما يعبدون من سائر ما خلق الله، أحجار والأشجار والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك، وكان فيهم أبوه، وكان لابد أن تحدث المفارقة، لابد من البراءة، لابد من إعلان البراءة. إعلان البراءة هي إعلان لتكبير الله عز وجل. قومه كفر بالله عز وجل، وأبوه كافر بالله تبارك وتعالى، ودعاهم إلى توحيده، لكنهم أبوا أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فهو الآن بين أمرين، إما أن يفارق ربه، وإما أن يفارق قومه. وهنا المحك، الله أكبر، فيكون الله عز وجل أكبر عند إبراهيم من قومه. هذا أمر لا يحتاج إلى إثبات، ولكن هذا دليل وبرهان أن إبراهيم عليه السلام كبر الله تبارك وتعالى حق التكبير، فكان الله عز وجل عنده أكبر من كل شيء، حتى من أبيه وقومه، فأعلنها مدوية: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. كان الله عز وجل عنده أكبر من المصالح المتوهمة بأن يظل مع هؤلاء القوم، أو ممكن نكتب أي حاجة، ممكن برضو يعني لا، وما قدم أي تنازلات حتى يثبت لهؤلاء أنه مثلا معتدل، وأنه كيف دين الوسط، أو مش عارف إيه. أبدا لم يداهن عليه الصلاة والسلام، وإنما أعلنها لهم. الإسلام إسلام، ما فيش نص إسلام، ما فيش إسلام حلو وإسلام مر وإسلام مدرن وإسلام معتدل وإسلام مش معتدل، ما فيش، لأن هذا تدليس على الخلق، إن أنا أتنازل عن أشياء أسس ثوابت أصول في دين الله عز وجل علشان نسألوا عليها أن أنا كده حلو كده كده نقبلكم. لا، إبراهيم عليه السلام لم يقدم أي تنازلات، وما وارى دينه خلف ظهره، أو وارى نصف دينه خلف ظهره، وما داهن ليقبله قومه، وإنما أعلنها مدوية: أنني أعبد الله عز وجل الواحد الأحد، وأنتم تعبدون غيره، فإما أن تعبدوا الله وإما أن أعتزلكم بالكلية بالكلية. أما أنه يتنازل مقابل مصالح يتوهم هو، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وما قدم تنازلات تلو تنازلات، حتى ممكن أن يتخلى عن شعار الإسلام مثلا إلى شعار إصلاح. لا، أعلنها عالية أن الله عز وجل عنده أكبر من كل شيء، من قومه، من أبيه وأمه. فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم أعلنها أيضا هو ومن آمن معه، وكان هذا الإعلان إعلانا عالميا ببراءة المؤمن من الكافر، ومما يعبده الكافر، ومن العبادة التي يتعبد بها الكافر، لأن من أصول البراء أن تتبرأ من الكفر وتتبرأ من الكفار وتتبرأ مما يعبده الكفار وتتبرأ من العبادة التي يتعبد بها الكفار. لازم دول لما نقول ولاء وبراء نفي وإثبات، أنت توالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، تحبهم تناصرهم تكون معهم تواليهم وتتبرأ من الكافرين. البراءة من الكفر تتم ازاي؟ باربع حاجات. اولا تتبرأ من الكفر، تبغض الكفر نفسك، هكره الكفر، نعم، لان هذا يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. تبغض الكفر وتبغض الايه؟ الكفرة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. تتبرأ من الكفر، من الكفرة، ومن الإله الذي يعبد له الكفرة، الآلهة المزعومة. طب إن كان هذا الإله يعبد بغير رضاه، لأن الآلهة المزعومة أخوانا منها ما يعبد برضاه ومنها ما يعبد بغير رضاه، ومنه من يعبد لا برضا ولا بغير رضا، لأنه جماد الأصنام والأحجار والأشجار تتبرأ منها، ومن يعبد برضاه تتبرأ منه، كعبادة الأحبار والرهبان والشيوخ الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال. أما الذي يعبد بغير رضاه كالمسيح وعزير والملائكة، وإن كانت الأمر الظاهر في عبادة المسيح، فهذا لا نتبرأ منه، وإنما نتبرأ ممن عبده ومن العبادة التي أتعبدها له. يبقى براءة من الكفر، براءة من الكفار، براءة من العبادة، براءة ممن يعبد. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نجعل هؤلاء أسوة وقدوة فيما في تعظيمهم لله تبارك وتعالى، وأن يكون الله عز وجل عندنا أكبر من كل شيء، أكبر من كل أحد، حاكما كان أو محكوما، دولة عظمى كانت أو صغرى، فلا نخشى إلا الله. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لمن؟ لقومهم، هم الآن أيضا على المحك، إما أن يفارقوا ربهم ودين ربهم، وإما أن يفارقوا قومهم. المسألة أخواننا مش محتاجة للعب أبدا. إذ قالوا لقومهم إنا براء، ويقولونها في العلانية، ما جيش بقى أتكلم بكلام وقول إن أنا أقبل أي مسيح يبقى عادي حاكم ما فيش مشكلة، والمرأة تطلع برضه تبقى مش عارف لها الولاية، ما فيش تنازلات وفي العلن. طب خليها في نفسك وأنت تضمن الخير، لكن لا ينبغي أن يعلن هذا على الناس، لا ينبغي أبدا. إنا براء، دي علانية، إنا براء منكم ومما منكم من الكفر والكفرة ومما تعبدون من دون الله. بس براء فقط؟ لا، لابد أن يتبع هذه البراءة بغض قلبي، حتى وإن كانوا مسالمين، حتى وإن كانوا عايشين بين، لابد أن يكون هناك بغض في القلب. هم كفرة بالله، يعبدون غير الله عز وجل، أو يعبدون مع الله غيره. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وبعدين كفرنا بكم، كفرنا بكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ما فيش تحت أي ظروف ما تغيرش الحاجات دي أبدا، حتى لو استمر هذا إلى يوم القيامة. متى تنتهي هذه العداوة وهذه البغضاء وهذه البراءة؟ متى تنتهي؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. ده معنى عظيم جدا أخواننا من معاني التكبير، أن يكون الله عز وجل عندنا أعظم من كل شيء، حتى ولو من قومنا ومن أهلنا وآبائنا وأزواجنا وأمهاتنا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا، انتظروا عقاب الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أبدا أن يقدم أحد على الله عز وجل، لا في المحبة ولا في الرغبة ولا في الرهبة ولا في الذل ولا في الذلة ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في التوكل. لا ينبغي أن يقدم أحد على الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يقدم شرع على شرع الله عز وجل. عندما تتحاكم في حياتك وتسير في أمورك وفي شؤونك، ينبغي أن تتحاكم وتمشي على شرع الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان غير مطبق للحكام. أنت ينبغي أن تكبر الله عز وجل، فيكون شرع الله عز وجل عندك أكبر مما تهواه نفسك. كثير من الناس خاصة في مسألة المواليد أخواني، مسألة ظاهرة، مسألة خطيرة، ويخشى والله على هؤلاء أن يكونوا ممن يبغضون ويكرهون ما أنزل الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله به فأحبط أعمالهم، نسأل الله السلام. قلوا إنت حقك لأختك، إنت حق أختك. لا يا ابني، أبوك مات بقاله 10 سنين والأرض معاك بتأكل وترعى فأنت وولادك وما شاء الله عملت كويس، انت لا حقه. لا يعطي، ولك هذا اللي تعبان فيه، انت تعبوا يعني دي لغيرنا يا ابني، دي اختك. لك ما هي معايا، ما انا بروح لها كل موت، بروح لها في العيد الصغير والعيد الكبير، وبروح لها في شم النسيم، لا حول ولا قوة الا بالله، هو ليس من عدد المسلمين، وبروح لها في عيد الام وليس من عدد المسلمين، وبروح لها في عيد الحب وليس من عدد المسلمين، ويعني لكن هي اول ما تطلبه عادش يروح لها خالص، خلاص. وبعدين بساعدها في جوازة بنتها، ادي لها 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، يا ابني انت ده لو طلبتك بربح هذا المال وريعه لخرجت من مالك كله. فيعطي حتى اذا اعطى يعطي وهو ايه. هذه مشكلتنا برضو اخواننا دي، نسأل الله السلامة ان يعافينا وإياكم. الناس وقت يعني موت الولي او المورث يعني تبقى العاطفة جياشة، انت لو طلبت من الولد عينيه يدالك في الوقت ده، لكن يقول لك استنى شوية لسه لما نغم تبرد يعني الراجل حتى مش عارف بعد شوية. دي بقى النار اللي بردت دي جمدت قلبه فأصبح كالحجارة، تيجي تطلع منه حاجة معتشة، نسأل الله السلام. فده هل كبر الله عز وجل؟ انت ابني وقعد تقول بقالك قعدت تقول 5 أيام 5 أيام الله أكبر الله، هو عندك أكبر برضه ولا؟ لو كان ربنا عندك أكبر يبقى شرعه عندك إيه؟ يبقى شرعه عندك أكبر، يبقى تقول خد يا أختي حقك أهو، أولاد خد حقك أهو. لكن الناس لا تكبر الله تبارك وتعالى في حياتها، وإنما تكبرهم بالإيه؟ شقشقة باللسان وخلاص، تمتمد دراويش كما يقولون بس. هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا منهج الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كبر إبراهيم ربه تبارك وتعالى وعظمه اعتقادا وقولا وعملا. عرضت عليه الدنيا ففضل النار على أن يفارق القهار تبارك وتعالى، كما تعلمون أنه قيد وألقي في النار، فكان الله عز وجل عنده أكبر، وكانت المكافأة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبالتكبير تطفأ النيران. قد ورد أثر ولكنه ضعيف لا يصح، أن التكبير يطفئ النار، لكن معناه تلقته الأمة بالقبول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن هذا مجرب. كان السلف الكرام إذا رأوا نارا كبروا الله عز وجل. التكبير يطفئ الحريق، كان الحريق يطفأ بإذن الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله لأن الشيطان خلق من نار، والشيطان أصل كل شر، فإذا كبر الإنسان ربه انخنت الشيطان وولى. كان الله عز وجل عند إبراهيم أكبر من أن يلقى في النار، ولو ألقي في النار لكنه لا يتنازل عن دينه ولا يفارق دينه وربه تبارك وتعالى. كبر إبراهيم ربه، وكان الله عز وجل عنده أكبر من زوجه وولده الرضيع الذي رزقه الله عز وجل به على كبر. قلت أنتم تعلمون ما أقول، لكن هو مجرد تذكير لنفسي ولكم بهذا المعنى العظيم. ودائما في كل حركاتك وسكناتك وكل أفعالك وفي كل ما تأتي وتذر، سل نفسك هل أنت تكبر الله تبارك وتعالى؟ تفعل هذا تعظيما لأمر الله؟ تترك ذلك تعظيما لأمر الله؟ أم لماذا تفعل ولماذا تترك؟ لنفسك وهواك أم بتعظيم ربك ومولاك؟ تعلمون أن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن يترك زوجه ورضيعتها ورضيعها في مكان غير ذي ظل. هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا درع ولا إنس ولا شيء ولا ماء، ويخرج بهما إبراهيم الخليل عليه السلام ويضعهما في هذا المكان. وأنت تعلم ماذا يعني رضيع بالنسبة لوالده، رزق به على كبر. ماذا يعني هذا الرضيع؟ فيضعهما إبراهيم تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى، ويتركهما ويمضي، وهو يعلم أن هذا المكان مكان قفر لا زرع ولا درع ولا إنس ولا شيء ولا حتى الماء. رحمك الله. ثم يضعهما ويمضي ولا يلتفت، وتنادي عليه هاجر: يا إبراهيم يا إبراهيم. فلا يلتفت. الله عز وجل أكبر من أن يلتفت، لأنه ربما لو التفت بعينه التفت إليهما بقلبه. وإبراهيم ممن قال الله عز وجل فيهم: إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والشك. فلم يلتفت، وظلت تناديه هاجر: يا إبراهيم يا إبراهيم، من الذي أمرك أن تتركنا ها هنا في مكان لا أنت فيه ولا ماء ولا زرع ولا ضرع ولا شيء، وهذا الرضيع ماذا أفعل به؟ ماذا نفعل في هذا المكان؟ من الذي أمرك؟ تناديه ثلاث مرات فيرد عليها في الثالثة: أمرني ربي أمرني ربي. فأمر الله عز وجل كان عنده أكبر من امرأته. كم من الناس يقدم أمر امرأته على أمر ربي تبارك وتعالى، عندما تطلب منه أن يأتيها بمحرم أو يفعل محرما أو يأخذها إلى محرم فيجيب ليه كده؟ أنا عارف إنه محرم بس أعمل إيه؟ عايز أرضيها. طب ورضا الله؟ فهل هذا يكبر الله؟ ده ربنا عنده أكبر من زوجته وابنه؟ لا، نسأل الله السلامة. كثير من الناس الآن الزوجة أكبر من ربنا، هذا لسان الحال. وإلا لو عظم أمر الله عز وجل ما ارتشى ولا تعامل بالربا ولا سرق ولا كذب ولا حصل المال من حل ومن حرام حتى يرضي زوجه وولده. عجيب والله أمر هذا النبي الكريم. أي عاطفة جياشة كانت لديه؟ أكان قاسي القلب عليه السلام؟ لا والله لا والله، ولكن أمر الله عز وجل عنده كان أكبر. هذا تعظيم، هذه أعظم عاطفة. الله عز وجل كان عنده أكبر من عاطفة الأبوة وعاطفة الزوج الذي يحب زوجه ويحب ابنه الرضيع، ومع ذلك يسير في طريقه لا يلتفت حتى يجيب عليها: أمرني ربي. فماذا قالت المرأة المؤمنة التي كبرت الله عز وجل هي الأخرى؟ قالت: إذن لا يضيعنا. لو نظرت في فعلها لوجدت أنها كبرت الله عز وجل وعظمت أمر الله تبارك وتعالى، وكان الله عز وجل عندها أكبر من نفسها ومن رضيعها، ابنها الرضيع. انتهى الزاد، انتهى الماء، انتهى اللبن في ضرعها، ماذا تفعل؟ وهو يتلبط ويتلوى ويبكي في مكان موحش ليس معها أحد، لا إنس ولا شيء. فكان الله عز وجل عندها أكبر من عاطفة الأمومة التي ربما بسببها تكفر كثير من النساء بالله عز وجل، ربما بسببها تخرج عن دين الله تبارك وتعالى بسبب هذه العاطفة، بيحصل. لكن الله عز وجل كان عندها أكبر من عاطفة الأمومة، وأكبر من ولدها الرضيع، وأكبر من خوفها ووحدتها ووحشتها، وأكبر من قلة زادها. كان الله عز وجل عندها أكبر من كل شيء. فلما عظمت أمر الله عظم الله أمرها وأعلى الله قدرها. هذه أسرة مباركة لله، ضرهم من أسرة مباركة، عظموا أمر الله فعظم الله أمرهم، وعلى قدر الله عز وجل في قلوبهم فأعلى الله قدرهم في العالمين. فكانت مناسك الحج، سائر مناسك الحج هي سنة هذه الأسرة المباركة، كما الطواف طواف إبراهيم وإسماعيل، السعي سعي هاجر، الرمي الجمرات، فعل إبراهيم وإسماعيل وهاجر، ذبح الهدي والأضاحي، هذا فعل إبراهيم، كرامة الله عز وجل لهذا النبي الكريم، ومعجزة إلهية تثبت أنه عظم أمر الله عز وجل حقا. ماذا بقي لهذه الأسرة المباركة؟ لقد عظم إبراهيم كذلك ربه عز وجل، وكبر ربه عز وجل، فكان ربه تبارك وتعالى عنده أكبر من نفسه وأكبر من ولده، كما تعلمون في قصة الذبح: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. لما بلغ معه السعي يعني بدأ يسعى، فأشاب ما شاء الله غلام فتي يسعى مع أبيه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هذا أمر الله، الله يأمرني أن أذبحك. والله يا أخي لك أن تتخيل هذا الأمر، أي قلب كان قلب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ امتحان، وأي امتحان! وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نعم أتى بأمر الله عز وجل على الوجه المطلوب، على وجه الكمال، على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى، أتم ما أمر الله عز وجل به، ففارق قومه وفارق أباه تعظيما لله تبارك وتعالى، وفارق زوجه وولده تعظيما لأمر الله عز وجل، وهو الآن في امتحان أشد، أن يذبح ولده بيده. وإسماعيل الآن في امتحان عظيم، ماذا يفعل هذا الغلام؟ تعلمون أن الطفل أو الغلام اليافع أو الذي ناهز البلوغ كم يحب الحياة، كم يحب الحياة! فسبحان الملك، يقول له إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهل بعد أمر الله أمر؟ فيقول له إسماعيل عليه السلام: يا أبتي ماذا افعل ما تؤمر. كأنه يقول له: يا أبت افعل ما تؤمر، فأمر الله أكبر من أبوتك، وأكبر من بنوتي، وأكبر من حياتي، افعل ما تؤمر. أي تعظيم كان لله عز وجل عندهم، وإن كان تعظيم أمر الله يتطلب أن يخرجوا من الحياة، ففداه الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم. وتعجب عندما تسمع إلى أصحاب السير يروون عن إسماعيل عليه السلام قوله: يا أبتي إذا أنت أضجعتني للذبح فكبني على وجهي، كفيني على وجهي. ليه؟ قال: حتى لا تدركك رحمة إذا نظرت إلى وجهي فتحول بينك وبين أمر ربي. ما هذا؟ إزالة العوائق وطرح العلائق. بقول له: شوف كفيني على وشي، عشان انت لو بصيت لوشي ممكن فتقوم ممكن تحول بينك وبين تنفيذ أمر الله. كان يقول لك: عشان ما تاخذش بي رحمة ولا شفقة. وقد كانت الرحمة تملأ قلب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أليس هذا تكبير لله؟ ده هو قمة التكبير لله عز وجل، أن يعظم أمر الله، يعظم شرع الله عز وجل. فيقدم على كل أمر ويقدم على كل شرع. كذلك كبرت هاجر ربها، فكان الله عز وجل عندها أكبر من الشيطان وكيده ووسوسته، كما جاء عنها أنه لما أخذ إبراهيم ولدها ليخبره بأمر ذبحه جاءها إبليس فقال لها: إن إبراهيم قد أخذ ولدك ليذبحه، يزعم أن الله أمره، يوسوس لها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سلطان، إن الذين يكبرون الله عز وجل حق التكبير ويعظمون حق التعظيم لا يعرف الشيء.